قبل فروع في درس الترغيب أذكر أخواننا الحاضرين ولمن لم يشاهد الغائب بأن الدرس الآتي سيكون بعد صلاة المغرب مباشرة نظرا لأن الوقت سيصبح ضيقا بسبب تأخير الساعة حسب العرف السائد. هذا شيء. في آخر يجب أن تتقاربوا وأن ينضم بعضكم إلى بعض حتى يفرغ المكان في المؤخرة، لا سيما وأنتم الآن في فصل هو أشبه بفصل الشتاء، فماذا يكون حالكم في فصل الصيف وفي الحر؟ لذلك عودوا أنفسكم أولا على النظام، وثانيا على تحمل شيء من مما لا أقول من المشاق والصعوبات، وإنما شيء لم تعتده النفوس. بعد هذا أرجو أن أتذكر بإعادة التذكير بالنسبة لموعد الدرس في آخر الدرس، فإن نسيت تذكروني، لأنه قد يأتي ناس لم يحضروا هذا التذكير الآن.